علشان ياخدنا من ايديه كما يحب ربنا ويرضى. حمدا ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ثم اما بعد، الليله ان شاء الله مع اخر 3 سنين في مكه بعد رحله الاسراء والمعراج. يا جماعه عايزين نركز مع بعض. ينزل النبي عليه الصلاه والسلام من رحله المعراج بعد ما شاف عباده الملائكه في السماوات وكل همه ان امته تعبد الله في الارض كما تعبده ملائكه السماء. ينزل النبي بعد ما شاف الجنه وكل همه ان ما فيش حد من امته يتحرم من الجنه. ينزل النبي بعد ما شاف حجاب النور وكل همه ان امته يتكشف لها حجاب النور وتنظر لوجه الله سبحانه وتعالى. ينزل النبي والدعوه خلاص متوقفه تماما، محاصره تماما. ينزل النبي وكل همه في ال3 سنين الجايين دول انه يلاقي حد ينصر الدين، حد يشيل دين، حد يحمل هم هذا الدين. من يبايع رسول الله؟ هو ده هم النبي في ال3 سنين الجايين يا جماعه. هو ده هم النبي طول الحلقه اللي احنا مع بعض فيها الليله. مين هيبايعك يا محمد يا ابن عبد الله؟ مين وكل الدنيا بتحاربك وكل الدنيا بتاذي اي حد يقعد يسمع لك بس؟ يقف الرسول عليه الصلاه والسلام بعد ما نزل من رحله المعراج يصرخ ليل نهار في كل قبيله يسافر لها في الجزيره العربيه، في كل خيمه من خيم القبائل في منى في موسم الحج، في كل زائر من زوار مكه، في كل موسم من مواسم العرب واسواقها، يصرخ ويهتف: من يؤويني حتى ابلغ كلام ربي؟ فان قريشا منعتني ان ابلغ كلام ربي. يقف رسول الله، الدعوه وقفت خلاص يا جماعه، ما حدش راضي يدخل في الاسلام ولا حد راضي يسمع عن الاسلام خلاص. والتشويه الاعلامي ضد النبي والصحابه بقى رهيب في جزيره العرب. انا جاي الليل هقول لكم من يبايع رسول الله. انا مش جاي الليل اقول لك صلي ولا اقول لك صومي، انا جاي اقول لك شيل دين، شيل دعوه، بايع الرسول. لو انت مكان الصحابه، لو مكان القبائل سنه 11 مكيه في عز الازمه، هترضى تبايع رسول الله؟ هترضى تبايع الرسول عليه الصلاه والسلام ولا لا؟ درس الليله هنشوف منه يا جماعه ان لو كلنا رفضنا دعوه النبي، لو كلنا ما نصرناهوش، لو الدنيا كلها ما شالتش الدين مع النبي، ربنا هيبعت له اللي يشيل، ربنا هيبعت له اللي هينصره. هنشوف الليله ان الدين مش محتاج حد مننا ولا الدعوه محتاجه حد مننا. احنا اللي محتاجين نبقى في الدعوه دي، احنا اللي محتاجين ننتمي للدين ده، احنا اللي محتاجين نبايع الرسول. هتبايعيه ولا لا؟ يا امه محمد، يا امه محمد، من يبايع رسول الله انه يعيش حياته عشان قضيه فلسطين؟ من يبايع رسول الله انه يموت شهيد على اعتاب الاقصى باذن الله؟ من يبايع رسول الله انه يعيش على ما عاش عليه ويموت على ما مات عليه؟ من تبايع رسول الله انها تربي اولادها يطلعوا زي الصحابه؟ من يبايع رسول الله انه ينذر حياته لانقاذ 5 مليار كافر لحم ودم روح وجسد ونفس من انهم يترموا في جهنم يتشووا فيها؟ من يبايع رسول الله انه يسخر مواهبه وطاقاته وحياته لنصر الدين الله سبحانه وتعالى؟ هتبايعي ولا لا؟ هتبايع ولا لا؟ درس الليله، درس الليله مع اخر 3 سنين في مكه والرسول بيلف في جزيره العرب كلها بيدور على حد يبايعه، على حد يشيل الدين معاه، على حد يقويه، على حد ينصره، على حد ينصر الدعوه. يا ترى هيحصل للرسول عليه الصلاه والسلام ايه يا جماعه؟ يبذل الرسول مجهود رهيب. اول مكان بذل فيه مجهود رهيب كان في منى في مواسم الحج بتاعت الجاهليه والعرب كلهم موجودين. النبي كان اخر واحد بيسيب منى يا جماعه بعد ما كل الناس تمشي وكل الناس تعزل، انما لما ما يلاقيش حد يكلمه خلاص يمشي عليه الصلاه والسلام. شبر شبر في منى بيشهد على خطاك ودعوتك يا محمد يا ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام. ابو لهب، ابو لهب يا جماعه، يا جماعه اكتر واحد عنده علو همه في درس الليله بعد النبي هو ابو لهب. ابو لهب يا جماعه كان بيمشي ورا النبي في كل مكان، كان يشوف النبي طالع قبيله ايه يجري وراه، سوق ايه يروح وراه، كان بيجري وراه في منى. ابو لهب يا جماعه كان بقى عنده 65 سنه ومع ذلك هيموت عشان النبي ما ينتصرش، زي بابا روما بتاع اللي فات لما كان من كتر رعبه من انتشار الاسلام في اوروبا، الواحد يشوفه بيقابل وزراء وحكام اوروبا وخلاص عينيه قفلت وبيرتعش وعنده 90 سنه ومن كتر حقده على الاسلام واقف يحارب

في الرمل، يبدأ يسمع القرآن. أول مرة قلبه بيتنزل عليه كلام ربنا، أول مرة يحس بنور في قلبه، أول مرة يحس إنه بيتولد من جديد. إحساس والقرآن بيغزو قلوب أهل المدينة لأول مرة، وهم بيسمعوا كلام ربنا من لسان مصعب اللي اتربى على إيد محمد، اللي نزل على قلبه جبريل بالقرآن، اللي نزل من عند الله من فوق 7 سماوات. يسمع أسيد بن حضير الكلام، يقول لك: فعرفنا الإسلام في وجهه من تسهله وتشرقه، وشه بدأ ينور بنور الله. يقول لهم: ماذا يفعل من أراد أن يدخل في هذا الدين؟ أدخل في الدين ده إزاي؟ فورا يا جماعة، أهل المدينة دول ناس ربنا أعدهم، فورا يدخل في الدين بكل سهولة، ماذا أفعل؟ وبعد كده يقول لهم: إن ورائي رجل اللي هو سعد بن معاذ، لو أسلم ما تخلف أحد في المدينة إلا أسلم، وإني مرسله إليكم. يروح. إحنا الوقت في نقطة الذروة، إحنا الوقت في نقطة الخطر، سعد بن معاذ جاي. سعد بن معاذ يا جماعة ده لو أسلم المدينة النهاردة هتتفتح. سعد بن معاذ يا جماعة لو قال لا إله إلا الله المدينة كلها هتقول النهاردة لا إله إلا الله. يروح أسيد بن حضير لسعد بن معاذ يقول له: خلاص، يعني إيه خلاص؟ هم قالوا إن هم هيمشوا مفيش حاجة، ولكن يا سعد إن أعداءك قد عزموا على قتل أسعد بن زرارة، أسعد اللي كان قاعد مع مصحب ابن خالد سعد بن معاذ. قالوا له: ده رايحين يقتلوه ليه؟ عشان نكاية فيك، عشان الحروب الطائفية الموجودة. يمسك سعد بن معاذ الحربة ويطلع يجري. أول ما يروح هناك يلاقيهم قاعدين، يعرف إن أسيد بن حضير، أنا عارف من شكل وشه، شكل وشه كان متغير، عمري ما شفت شكل وشه كده فعلا. هو شكله سمع كلامهم ولا إيه؟ يبص لهم سعد بن معاذ، سعد بن معاذ ده بعد 6 سنين هيموت وعرش الله هيهتز لموته. يقول لهم: إن كان لكما حاجة بأنفسكما فقوما. مصعب بن عمير بنفس الوش الساكن، بنفس الابتسامة الجميلة، بنفس الأسلوب الجميل الحنون الرحيم اللي خرج من مدرسة أحن خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له: ألا تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلت، وإن لم ترضى كففنا عنك ما تكره. وسيد بن حضير يقول لسعد، يقول لسيدنا مصعب، يقول له: هذا الرجل إن أسلم لم يبقى اثنان في المدينة لا يسلم، اصدق الله فيه. قضية صدق الوقت، الصدق الوقت هيبان. ال 13 سنة اللي النبي بيربي فيهم الصحابة على الصدق الوقت هيطلع ثمرتهم يا جماعة. مصعب يبدأ يكلم سعد بن معاذ، يبدأ يكلمه. الإحساس اللي على وش سعد، النور اللي بدأ يطلع على وش سعد، السكينة والاستبشار اللي بدأ على وش سعد، وقلب سعد بدأ يتحرك، قلب سعد بدأ يتغير، نور ربنا الوقت بدأ يدخل قلب سعد. سعد بن معاذ يقوم. ماذا يفعل من أراد أن يدخل في هذا الدين؟ أنا لو عايز أسلم أعمل إيه؟ الله أكبر، الله أكبر. سعد بن معاذ يسلم يا جماعة، سعد بن معاذ سيد المدينة المنورة يسلم يا جماعة. يعمل ايه اول ما يسلم؟ يجري على قومه، يقول لهم: انتم علي حرام. ايه؟ عايز ايه يا سعد؟ ليه يا سيدنا؟ الا ان تشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. هو كان جد ولا ايه؟ جد طبعا. يعني ايه هيتنازل عن الحكم؟ ايوه عن الحكم، ايوه هيتنازل عن الرئاسة والسلطة، ايوه هيبيع قومه ويقطع بينه وبينهم، ايوه. ليه؟ عشان ربنا. سعد بن معاذ من اول لحظة في حياته الاسلامية وشعار حياته ربنا وبس. انا عايزك تعرف ليه سعد بن معاذ العرش اهتز لموته. ليه سعد بن معاذ يدخل على مراته يقول لها: انت علي حرام؟ ليه؟ عايزة ايه؟ ان لم تسلمي وتشهدي ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. خلاص اسلم، انت مستعد تخسر مراتك؟ ايوه. ليه؟ عشان ربنا، عشان ربنا. سعد بن معاذ ده اللي يوم بدر هيقول للنبي: يا رسول الله، صل من شئت واقطع حبال من شئت وخذ من اموالنا ما شئت، اي حاجه ربنا وبس يا رسول الله، لا مالي يهمني ولا اي علاقات تهمني. سعد بن معاذ ده نفسه اللي بعد الهجره هيروح مكه ويقابل ابو جهل في الطواف، وابو جهل يهدده ويشتمه لانهم اول رسول عليه الصلاه والسلام، ويقف في وسط مكة قدام أبو جهل وعقبة بن أبي معيط، قدام أهل مكة وسط قمة احتدام الحقد على أهل المدينة، يقف يقول له: لأمنعنك تجارتك إلى الشام، أنا هقطع رجليك من طريق الشام. ده كلمة والله يا جماعة ما كان ينفع معاه غير قتل،